الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 31 عن ابن العباس سعد بن سهل السعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: زد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث حسن، وحسن الشيخ الباري رحمه الله. وفيه مسائل: المسألة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يعني على ما ينفعهم وعلى ما يرضي الله تعالى، وحرصهم على أن ينالوا محبة الله تعالى. فالصحابة ما كانوا يسألون عن الدنيا ولا يسألون عما يوفر لهم العيش الرغيد في الدنيا أبدا، إنما كان شغلهم الشاغل الآخرة. لذلك دائما كانوا يسألون هذه الأسئلة ونظائر هذه الأسئلة، يعني على نحو حديث معاذ قال: يا رسول الله، أدلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. كذلك حديث أبي أمام الباهلي قال: يا رسول الله، مرني بعمل يدخلني الجنة. وسؤال أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ وهكذا، يعني كان الصحابة يسألون عن فضائل الأعمال، عن الأعمال الفاضلة، يسألون عما يقربهم من الله، يسألون عما يعني يوجب محبة الله جل وعلا لهم. ولا شك هذا يدل على فقههم رضوان الله عليهم. المسألة الثانية إثبات المحبة لله تعالى، صفة المحبة لله تعالى، وهذه الصفة ثابتة في القرآن وفي السنة. ففي القرآن قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى: فإن الله يحب المتقين. فهذا دليل على أن من صفات الله جل وعلا أنه يحب، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا من غير تمثيل ولا يعني تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. فأهل السنة منهجهم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، أنهم يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات، ويثبتون ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ودليلهم في ذلك قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني صفات الكمال. نعم. المسألة الثالثة فيه دليل أيضا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهجهم أنهم يثبتون الصفات لله جل وعلا، ويثبتون صفة المحبة لله جل وعلا. وفي هذا رد على المعطل الذين يعني لا يثبتون صفة المحبة لله جل وعلا، وإنما يحرفون كل ما ورد من آيات في إثبات صفة المحبة، يقولون هذا المقصود الثواب أو إرادة الثواب، ولا يثبتون صفة المحبة لله جل وعلا، يحرفون الكلمة عن موضعه. ويعني في هذا الحديث رد عليهم بأن الصحابة أثبتوا ذلك وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي يعني توجب لهم محبة الله جل وعلا. المسألة الرابعة: النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى مسألتين أو إلى صفتين أو إلى وصفين. فيعني في هذا الحديث الأول، الصفة الأولى أنهم يزهدون في الدنيا، والصفة الثانية أنهم يزهدون فيما عند الناس. الصفة الأولى الزهد في الدنيا، هذا يورث لهم محبة الله جل وعلا لهم. والصفة الثانية التي هي الزهد فيما عند الناس، هذا يورث محبة الناس لهم. المسألة الخامسة في معرفة معنى الزهد في الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة، والصحابة فقهاء وعلماء، لما يرشدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرفون أو يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومقصده. فما هو الزهد في الدنيا؟ يعني العلماء ألفوا في الزهد، يعني كثير من الكتب ألفت في الزهد، منها على سبيل المثال الزهد لأبي حاتم، منها على سبيل المثال الزهد لأبي داود، منها الزهد لابن أبي الدنيا، منها الزهد للإمام أحمد، منها الزهد للبيهقي، منها الزهد لابن أبي عاصم، منها الزهد لابن المبارك، إلى آخره. يعني كتب كثيرة في الزهد، وكان يعني علماء السلف يمتازون بالزهد. فما هو الزهد؟ طبعا هناك أقوال كثيرة العلماء في معنى الزهد، ويعني لعلكم يعني ترجعون إلى شرح الإمام ابن رجب الحنبلي للأربعين، فنقل آثارا كثيرة عن السلف في يعني في تعريف الزهد. نعم، لكن يعني يعني الذي اجتمعت عليه أكثر كلمات أهل العلم يعني هو أن الزهد في الدنيا هو التقلل من الدنيا والابتعاد عما يضر في الآخرة، يعني التقلل في الدنيا أو من الدنيا والابتعاد عما يضر في الآخرة. وتعلمون قد جاءت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة في بيان حقارة الدنيا وفي بيان ذم الحريصين عليها. قال جل في علاه: بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا فيه ذم لمن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة أنهم يكونون كأنهم في الدنيا كأنهم غرباء وعابري سبيل، كما قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، وكان الحسن البصري يقول: رئيس كل خطيئة محبة الدنيا. كذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله أتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. نعم، لكن يا أخوة اعلموا أن الزهد في الدنيا لا يعني يعني لبس الممزق ولبس الوسخ وترك الطيبات، ويعني هذا ليس زهدا، لأنه يعني قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الطيبات. نعم، لكن كما قلنا أن الزهد معناه يعني التقلل أو ترك ما يضر في الآخرة. كذلك بعض أهل العلم قال: الزهد هو ترك المحرمات وترك الفضول من المباحات وترك ما يعني يشغل عن الله جل وعلا. نعم، وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: يعني أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. وذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال: فمن حقق اليقين ووثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة، ومن كان كذلك كان زاهدا. نعم، ورد أيضا عن بعض السلف أنه قال: من زهد يعني في الدنيا هانت عليه المصائب. نعم، وقيل لسفيان بن عيينة: من الزاهد في الدنيا؟ قال: من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. وقال سفيان الثوري رضي رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. هذا معنى الزهد في الدنيا. فالمسلم عليه أن يكون أكبر يعني همه هو الآخرة، فيحافظ على الواجبات، يحافظ على العقيدة الصحيحة، ويزهد في يعني الشرك ويترك الشرك ويترك البدع ويترك المحرمات ويحافظ على الواجبات ويكون همه الآخرة ولا يكون همه انشغال بالدنيا وتكثير الدنيا. نعم. والمسألة الأخيرة وهي معنى الزهد فيما عند الناس هو أنك يعني عدم سؤال يعني لا تسألهم أموالهم، لأن الإنسان إذا سأل الناس المال فإن ذلك سبب لسقوطه ولسقوط مكانته في أعينهم، فبالتالي لا يحبه الناس. أما إذا كان مستغني عن الناس لا يسألهم شيئا فإن الناس سيحبونه، وهذا حديث حقيقة، حديث عظيم. بعض الناس جعل هذا الحديث يعني ربع الإسلام، وأنا أنصح الأخوة أن يقرؤون كتبا التي ألفت في الزهد، لأنه في هذه الأزمنة يعني نرى ونسمع هناك تنافسا عجيبا على الدنيا، وربما من بعض المستقيمين وربما من بعض طلبة العلم، وربما يشغلهم هذا التنافس الكبير على الدنيا، يشغلهم عن طلب العلم وعن الدعوة، وربما يوقعهم في المحرم إلى غير ذلك. فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الآخرة أكبر همنا، وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، وأنه يصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.